من هو صاحب السؤال يقول في بلد عربي تقام الجمعة على فترتين؟ لأن لا أستطيع أن أجيب حتى أسأله عن نفس السؤال. من هو صاحب السؤال؟ يقول أنا مسؤول إداري، والموظف إذا تأخر النظام يحسب عليه حتى يصل إلى 7 ساعات ثم يحسم عليه يوما واحدا، هل يجوز لي أن أترك هذا اليوم ولا أحسمه عليه في سبيل إصلاحه أم ماذا؟ أتمنى كلمة منك توجه فيها المسؤولين وأنا منهم، وهل أتعامل بالنظام كما هو أم ماذا؟ أنت ما لك صلاحية إلا بالنظام الذي يعني عينت لتنفذه، ليس لك صلاحية أن يعني تترك هذا اليوم أو تسامحه، لأن أنت صلاحيتك مقيدة بالنظام. فيمكن لو رأيت رأيا آخر أن تكتب لمن سن النظام وجهة نظرك، فإذا أجازك فلا بأس. أما أنه يعينك ويقول أنت مقيد بهذا النظام لا تتجاوز هذا النظام، فلا ينبغي إلا أن تلتزم بهذا النظام، وهو إنصاف. 7 ساعات مدة يوم، كيف يستحل الراتب وهو لم يعمل هذه المدة؟ والغالب أن بعضهم يداهم بعض حتى لا يكون بينه وبين الموظف يعني وقفة خواطر أو شيء، يحاول أن يداريه ويتجاوز النظام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاكم. يقول الآية ما بصاحبكم من جنة، والآية قل أعوذ برب، قل أعوذ ب، ها هذه ما هي بآية، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، بلى. والآية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ما أدري كهما أو فيهما دلالة قطعية على ثبوت دخول الجن في الإنس. نعم، الجن يعني يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم. نعم، الجني قد يدخل بدن الإنسان لكن يتحصن منه بالاستعاذة بالله تعالى. يقول إذا ذكرنا اسم مريم ابنة عمران نقول عليها السلام؟ لا نقول ذلك، لأنها ليست يعني إذا كان قولنا عليها السلام يشعر بأنها نبية أو يكون شعار على أساس أنها نبية، على كل حال قد نقولها مع اعتقادنا أنها صديقة كما ذكر الله عز وجل، وليست شعارا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا شخص يمشي خلف سيارتك وإذا مررت من أي مكان قال فيك كذا وكذا يبني على شكه، ونصحته بأن هذا حرام ولا يجوز وهو مصر على هذا، فما حكمه؟ ما فهمت السؤال، من هو صاحب السؤال؟ شخص يمشي خلف سيارتك، ما فهمت أنا مقصوده، فهمتم شيء؟ لكن لا ينبغي أن يعني ينبغي، الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إذا كان يبني أحكامه على ظنون وشكوك لا يجوز له. لكن ما فهمت يعني مقصود السائل، من هو السائل؟ ما في شيء. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أسأل على السائل عشان أستوضحه. يقول أنا معلم بورشة، أتاني مندوب عن مؤسسة مقاولات، واتفق معي على تنفيذ بعض الأعمال وتم الاتفاق على السعر، ثم طلب له حلوان أي يعطيه من حقي عطية، فهل هذا جائز؟ لا، هذه رشوة طبعا. سيفوت عليك الصفقة الأخرى وهذا بذمته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وإن أبا بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ثم أتمها بعد. لماذا صلى عثمان رضي الله عنه 4 ركعات؟ كان متعودا رضي الله عنه وأن له منزلا في مكة وأنه مقيم. وعلى مذهب من يرى أن الصلاة في منى تقصر سفرا، أما من يرى أن الصلاة تقصر نسكا كما يفعل أهل مكة فلا يتمها إذا كان قصرها نسكا. لكن أمير المؤمنين عثمان يرى أن قصرها للسفر وهو مقيم، وصلى خلفه ابن مسعود وأتم معه، مع أن ابن مسعود لا يرى الإتمام في منى. فقيل له في ذلك قال: الخلاف شر. يعني فعل صلى 4 ركعات وهو لا يرى ذلك لئلا يقع خلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وقعت الفارة في السمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا. هذا إذا كان جامد، أما إذا كان مائع نعم وتغير السمن بها فما إذا ألقي وما حولها ونظف السمن من أثرها لا بأس، لكن إذا كان مائعا قد تلوثه جميعا. هذا اللي يسأل عن جماعة التبليغ: أرجو بعد الصلاة أن يذهب معي للسيارة أقرأ عليه جواب آخر أجوبة الشيخ بن باز من مجموع الفتاوى. هذا السؤال دائما تكرر، وسبحان الله يعني كأن من خلفه من يريد أو لا يقتنع. كل ما قلنا له يعني هو لا يقتنع، أو ذكرنا له كلام أهل العلم لا يقتنع. لكن أرى أن نبين له كلام الشيخ ابن باز، فإذا لم يقتنع لا حيلة فيه. ما حكم إيش؟ من هو صاحب السؤال ده؟ يقول تقرأه بالأحمى أدري ما يقرأه. سؤال خاص بين الزوجين. صح، كلام فاضي والله. بعض الناس سبحان الله العظيم يحكي ما يحكي قرفا ويريد اني اقرأه. وينك يا صاحب السؤال؟ يقول: ها ورد حديث في فضل الموت في المدينة. التوجيه مثل ما سمعنا، إذا كان في المدينة يعني أزيد طاعة وأقرب إلى الله عز وجل، يحصل له من الطاعة طاعة الله وطاعة رسوله من طلب العلم فهو أفضل. أي نعم. والأماكن لا تقدس أهلها، إنما يقدس الرجل عمله. هذا يوجه توجيه يعني مقبول بما يخص من يطيع الله ورسوله ومن يعصيهما. قد يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز لغيره. على كل حال المسألة تراجع. أنا أذكر لأهل العلم كلام طويل فيها وكلام مقنع، لكن مع الأسف أنا يعني بعيد العهد فلا أستحضره كله. تراجع هذه لعل يصير فرصة للشيخ صلاح أو الأخ عبد الرحمن أو يمكن في كتب التوحيد في فتح المجيد أو تيسير العز الحميد. عبارة الخطيب ما شاء الله وشئت، لا ليس هذا، هذه عبارة واحد آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. أحيانا تأتينا رسائل على الجوال إيش أدعي يوم الجمعة وفي نهايتها جمعة مباركة. كل حد إذا كان فيها تذكير أو كذا بأدعية مأثورة فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يصلي سنة الفجر إذا لم ألحق أن أصليها قبل صلاة الفجر، هل أصليها بعد الفجر؟ نعم، تقضيها بعد الفجر أو تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح فتصليها قضاء. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ نعم، إذا توضأت بنية رفع الحدث فتصلي يعني وتفعل القربات بهذا الوضوء ما لم تنقضه.